ولا بد للمعتمر كما يقول العلماء، وهذا أمر يجب أن يستحضره المسلم دائما وأبدا، ولكن من باب أولى وهو قادم على الله تبارك وتعالى على بيته الحرام في سبيل العمرة أو الحج، أن يبرئ ذمته مما لبعض الناس عليه من حقوق، حتى يكون عمله للعمرة كاملا لا ينقصه شيء.